خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. باقي على رمضان يوم واحد، خلاص يوم واحد على رمضان، هنصلي وحنصوم وحنجتهد في العبادات، لكن كل ده محتاج إلى الاستعانة بالله، محتاج استعانة بالله. عشان تمشي في الطريق لازم تتبرأ من حولك وقوتك، لازم تعرف أنك لا حول لك ولا قوة. في ناس كتير نفسها تجتهد وما بتجتهدش، في ناس كتير نفسها تسير في هذا الطريق ومش عارفة، في ناس كتير للأسف ما بتصليش وبترتشي في رمضان وبتشرب الخمر والمخدرات في رمضان وبيلهو مع الناس في رمضان ويزني في رمضان ويفعل المبيقات في رمضان، لكن الموفق من وفقه الله. عشان تسير في هذا الطريق ليكن شعارك كما قال الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وكذلك قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لازم تتبرأ من حولك وقوتك، تعرف اللي انت ضعيف، بعيد عن ربنا ضعيف، بدون استعانة بالله انت ضعيف. الواجب علينا والنصيحة في هذا الوقت لشهر رمضان، لابد أن تتبرأ من حولك وقوتك حتى تفوز، حتى توفق للختم، حتى توفق للقيام، حتى توفق لأعمال البر والصلة والصدقات والدعاء إلى آخره. فلا بد أن تستعين بالله سبحانه: اللهم بلغنا رمضان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.